إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني لما أردت آمل طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه الكرام، سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين. قوله سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا، فهذا يعني أنه تعين على المصنف الجواب لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار. فقد يسع العالم ألا يتكلم أحيانا، لكن إذا سئل فلا يسعه السكوت، لقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما عقدت له مناظرة في العقيدة الوسطية وقيل له: إنك تبلبل أفكار الناس بما تذكره من العقائد، فأجاب قائلا: أنني لا أبتدئ أحدا، لكنهم يسألونني، وإذا سئلت تعين علي الجواب. فالإنسان إذا سئل لا يسعه أن يسكت، لكن قد يكون في الأمر سعة إذا لم يسأل. فإذا سئل وجب عليه أن يبين ما يعلمه من الحق. قوله في هذه الأصول التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها. وطبعا هذا كلام نحن في أمس الحاجة إليه، إنما صنف علماؤنا هذه الكتب ليكون الرجوع إليها عند التنازع وعند وقوع الحوادث المتلهمات. لا يقال إن هذه الكتب مضى عليها الزمن، أو يقال أصحابها ماتوا، أو كتبوا هذه العقائد في فترة زمنية معينة، أو يقال الزمان يتغير أو المكان يتغير. لا، هذه عقيدة، والعقائد لا تتغير بتغير الأزمنة ولا الأمكنة، ولا الأحكام الشرعية تتغير، إنما اللي ممكن يتغير تطبيق الحكم، أما الحكم نفسه فلا، لكن إسقاط الحكم وتطبيقه على الواقع ده ممكن يتعرض له اختلاف باختلاف المكان أو باختلاف الزمان. فهذه العقائد نحن لا نقرأها ونعتني بها لمجرد المعرفة والإيمان بما كان عليه السلف، إنما لتكون مرجعا يرجع إليها عند التنازع وعند الاختلاف وعند الكلام على السنن والكلام على البدع، أليست هي لفترة زمنية معينة، بل هي دين. يقول مصنف: هدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، فهي ليست فترة زمنية مؤقتة. وله عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين، المتقين. فكل ما ينافي ما في هذا الكتاب وفي غيره من كتب أهل السنة والجماعة فهو خلاف الحق. ولهذا لما ذكر اللالكائي جملة من عقائد السلف، يعني ذكر عقيدة سفيان الثوري، اعتقاد سفيان بن عيينة، ذكر اعتقاد محمد السعيد البخاري، اعتقاد أبي زرعة الرازي، أبي حاتم الرازي، ذكر اعتقاد سهل بن عبد الله الكستوري، ذكر اعتقاد محمد بن جيل الطبري، ذكر اعتقاد أبي ثوب، اعتقاد علي بن المديني. ذكر في المقدمة أن هذه العقائد إنما كان السلف يوصي بعضهم بعضا بحفظها، فلماذا تحفظ شيئا لا يرجع إليه؟ فما كانت فترة زمنية لأن كل أصل من هذه الأصول إنما هو مستنبط أو مقول في نص آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأحاديثه لا توقفت لا بزمان ولا بمكان. يقول: وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها. طبعا مسألة بدعوا وكفروا ليس المراد كل ما جزئي من جزئيات، مسألة التبديع وما هي البدعة التي تلحق الرجل بأهل الأهواء. سيذكر المصنف في آخر الكتاب جملة من صفات المبتدعة، وذكر العلماء الشيخ سامي تيمية والشاطبي وغيرهم ذكروا ثلاث أمور تخرج الرجل من أهل السنة، وسيأتي في تضعيف الشرح إن شاء الله تعالى تفصيل له. أن يخالف الرجل أصلا من الأصول المجمع عليه عند أهل السنة، أو أن يخالف الرجل فرعا من الفروع المشتهرة عند علماء السنة مخالفتها للكتاب السنة. وأهل العلم يمثلون بفرع العلوم، العلوم ده فرع داخل الأسماء والصفات، لكن أدلته كثيرة ومشهورة ومتواترة عند أهل السنة والجماعة. فمن قال الله في كل مكان ولم يعتقد علوه على عرشه ولا أنه في السماء فهذا يخرج من أهل السنة، لأنه ده فرع، لكنه فرع مشهور جدا وأدلته كثيرة. أو تكثر تفرداته، كل أصل أخطأ في جزئية فيه، فإذا كثرت هذه الجزئيات شكلت أصلا من الأصول. وأما التكفير ففي بعض الجزئيات كتكفير السلف للجهمية كما يقول أبو حاتم في المعتقد أن الجهمية كفار، وكما يكفر السلف من قال القرآن مخلوق، وكما يكفرون من أنكر الرؤية. يبقى التكفير ليس على كل جزئية، لكن مراد المصنف أن هذه العقيدة يقع بها وعليها الولاء والبراء والمعاداة والموالاة والتبديع فيها. وهذا الكلام ليس من كيسنا، ده كلام الصابون، كلام أحد أئمة السلف الكبار، ولم يتعقبه أحد ممن جاء بعده، وما زال العلماء يعتبرون هذه العقيدة من أصول عقائد أهل السنة والجماعة. يبقى عاوز تعرف فلان من أهل السنة، فلان خالف السنة، قس ما عليه الناس على ما ذكره المصنف. فهو يقول هذه الأصول أهل السنة من المتقدمين جعلوا المعاداة والموالاة والتبديع على ما في هذا الكتاب مما سيذكره المصنف ومما ذكره غير من أهل السنة. يقول: والوا في اتباعها وعادوا فيها. يعني مسألة الولاء والبراء عقيدة تخضع للأدلة الشرعية، لا نوالي على ما نحب ولا نبغض على ما نعادي على ما نبغض، المسألة لا ترجع للهوى الشخصي، لكن المسألة خاضعة للنصوص. فمن خالف أصول أهل السنة والجماعة يبقى يعاد حسب هذه المخالفة، ومن وافق أصول أهل السنة والجماعة يوالي على حسب ما معه من الموافقة. وكفروا من اعتقد غيره، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها ويمنها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم وحثهم إياها عليها. والحمل ده مزيد من النش، يعني النش ده مجرد ذكر العقيدة وذكر أدلتها. أما حمل الناس على اعتقادها فهو ما ذكره الدلكائي، يعني أن يحمل الرجل أبنائه أو بعض الطلبة على حفظ العقيدة وحث الناس على دراسة العقيدة وعلى نشرها بخلاف الدعوة العامة. فكل من يستطيع أن يحمل غيره على إتقان هذه العقيدة وعلى حفظها فليفعل، سواء كانوا من أبنائه مثلا أو من إخوانه أو من طلبته أو من غيره. فاستخرت الله تعالى وأثبتت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار، رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار، والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق للصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. قلت وبالله التوفيق، إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة، فأفادنا المصنف بقوله إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة. أصحاب الحديث ليس المراد بهذا المصطلح من يدرس الحديث إسنادا ومتنا ويعرف علله ورجاله فقط، إنما المراد بذكر مصطلح أهل الحديث في مقابل أصحاب الرأي الذين يقدمون عقولهم على النصوص الثابتة في الكتاب والسنة. فمن كان يدين لربه بما في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فهو من أهل الحديث، وإن كان مشتغلا بالفقه أو بالتفسير وغيره. بل مراد أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب، المتمسكين بالكتاب مع أنهم اسم الحديث، وذلك لأن الحديث اسم يطلق على الكتاب وعلى السنة، كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث. فأصحاب الحديث الذين كثر اعتناؤهم بالكتاب، ولا لك ذكر في المقدمة إن سبب الاسم ده عنايتهم بالكتاب والسنة واختصاصهم بالكتاب والسنة، مزيد عناية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية. سبب التسمية إيه؟ أنهم يؤثرون كلام الله على غيره من أصناف كلام الناس، ويقدمون هدي محمد عليه الصلاة والسلام على هدي كل أحد. ده سبب التسمية، أنه يقدم كلام الله على أي كلام، ويقدم كلام النبي عليه الصلاة والسلام على أي كلام. فمن كان بهذه المثابة فهو من أصحاب الحديث، وإن لم يكن يعرف طرق دراسة الأساليب. ومن خالف هذا فليس من أصحاب الحديث، وإن كان من المبرزين في دراسة إسناد النبوة، زي مثلا الغماريون دول متصوف لكن عندهم عناية بعلم الحديث إسناد النبوة، وزي الشيخ زاهر الكوثري مثلا فضلا عن كثير من المتأخرين. وعندنا مثلا أبو حاتم بن حبان البستي يتأول بعض الصفات في الكتاب الصحيح، والبيهقي أبو بكر البيهقي أيضا عنده تأويل لكثير من الصفات، حتى إن الغالب على جماهير المصنفين أن يحصروه في الأشاعرة الصرف. ابن تيمية تلطف وقال إن البيهقي ده من فضلاء الأشاعرة، من فضلاء الأشاعرة، مع إن البيهقي مصنفاته الحديثي مصنفات كثيرة وزائعة الانتشار وأثرها عظيم. ليه؟ لأن المسألة مش إنك تدرس السند ولا تدرس رجال السند تعرف تصحيح الحديث وضعف الحديث، لا، أن يكون المرء اعتقاده من داخل الحديث. يعني ابن حبان مثلا بيروي الحديث بسنده ويصحح السند، وفي الحديث يضحك الله إلى رجلين يؤول الضحك. طب احنا استفدنا ايه من الاسناد؟ لما يؤول الضحك مثلا؟ فهذا التأويل هو ذا المراد، انك انت لو كنت مشتغل بالفقه او بالحديث او لا تشتغل اصلا، لكنك سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنة، فاعتقدت ان النبي كلامه حق وانه اعلم بالله منك، وحيث قال يضحك فالله يضحك، فاعتقدت ان الله يضحك بلا كيف، تبقى من اهل الحديث. في مقابل من؟ في مقابل أهل الرأي الذين يكونون الضحك يستلزم الأسنان واللهاب، وهذا لا يليق، لا تشبيه بالإنسان. هؤلاء يستعملون عقولهم لرد النص. أما من يقول بما في النص بلا كيف فده من أهل الحديث. وطبعا مسألة بلا كيف دي برضه من المسائل الدقيقة، وقد يأتي تفصيل هذا، لأن ما مش كل مسألة نقول بلا كيف، حتى أن بعض أهل العلم يقول مثلا احنا نثبت الرؤية لله عز وجل ورؤية الناس لربهم بلا كيف. الكلام ده طبعا خطأ، لأن الرؤية ليست من صفات الله، من صفات الله الوجه، إنما الرؤية دي من أفعالنا. فرؤيتنا لله لها كيفية، وهو في جهة العلو، والنبي ذكر الكيفية: سترون ربكم كما ترون الشمس. والعلماء باتفاقهم يقولون شبه الرؤيا بالرؤية، إنما الذي يقال بلا كيف ما كان من صفات الله عز وجل. يقال اليد بلا كيف، الوجه بلا كيف، الساق بلا كيف، العين بلا كيف، إلى آخر الآيات والأحاديث مما سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى. يبقى أصحاب الحديث من هم المتمسكون بالكتاب والسنة؟ حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم، وهذا هو اللائق بمن كان سنيا سلفيا، أن يعرف لأهل العلم قدرهم، وأن يدعو الله عز وجل لأحيائهم ولأمواتهم. ولهذا ذكر أبو حاتم الرازي، وذكر أبو زرعة، وذكر المصنف وكثير من أهل العلم، من علامة أهل البدعة الوقيعة في أهل الأثر. فمن العلامات التي يعرف بها أن الرجل من أهل البدعة أنه يبغض أهل الأثر. فإذا رأيت الرجل يبغض أهل الحديث فاعلم أنه رجل سوء. فهذا الدعاء جزء من عقائدنا. الذين مروا من أهل العلم والذين هم أحياء نعرف لهم حقهم، وندعو الله عز وجل لهم صباحا ومساء، كما كان الإمام أحمد يقول لأحد أبناء الشافعي: ما تركت الدعاء لأبي منذ 40 سنة. يبقى احنا ديداننا مع المتقدمين من أهل العلم، ومع الذين هم أحياء من أهل السنة والجماعة من السلفيين، الدعاء لأمواتهم والدعاء أيضا لأحيائهم، وهذا جزء من العقيدة. وألا نبغضهم، فمن أبغض أهل الحديث والأثر فهو من أهل البدع. يشهدون لله تعالى بالوحدانية، وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله. طبعا المصنف لم يكن في زمنه ظهرت المخالفة في توحيد الألوهية، فلم يكثر الكلام فيها، وأغلب كتب العقائد قديما كانت متخصصة في باب الأسماء والصفات أو في جملة عقائد أهل السنة، وليس فيها كبير الكلام في مسألة توحيد العبادة. ليه؟ لأنه لم يكن ظهر أغلبه. حتى إن أهل المعتزلة الكبار، يعني لما تقرأ تفسير كشاف للزمخشري وغيره، يحرمون دعاء الأموات بكل صور. كشف هذا المعتزلي ممكن تجد في التفسير بتاعه أنه يجوز استغاثة بغير الله عز وجل مثلا، أو الطواف حوالين القبور. لم يكن هذا في أسلافنا، إنما ده ظهر في المتأخرين قبل زمن الشيخ سالم تيمية بكثير، ونشرته الدولة الفاطمية العبيدية. فبدأ بعض أهل العلم يكثرون الكلام في توحيد الألوهية كشيخ سالم بن تيمية وكشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره. فالمصنف تكلم يشهدون الله بالوحدانية إن ليس فيها كبير نزاع، لكن اليوم كثر النزاع في المسألة دي، وحينئذ توحيد العبادة، لأن الوحدانية وحدانية الذات، وحدانية الصفات، وحدانية الأفعال، وحدانية العبادة. فإن يقر المرء أن ربنا واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته. والمسألة دي ليست مجرد اعتقاد، لأن الاعتقاد إذا لم يرجع إلى أدلة ثابتة من الممكن أن تشتبه على المرء وتروج عليه كثير من الشبهات. يعني لا مسألة الكثير من الناس الذين يقرؤون مثلا قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، أو أمنتم من في السماء، إيه يعتقدون منها؟ يعتقد العلو لكن من غير دراسة. فلو أورد له أحد المعتزلة الأشعرة بعض الشبهات ممكن ما يعرفش ويلتبس عليه الأمر. فالمسألة تحتاج أن يدرس المرء دراسة حقيقية حتى لا تروج عليه الشبهات. واخد بالك؟ وأحيانا تبقى الشبهة ضعيفة، لكن الإنسان يحتاج إلى دراسة حتى يعلم علم اليقين، ما تبقاش سمعت الناس يقولون قولا هو بيعتقد أنه في بيئة كلها سلفية والرحمن على عرش استوى، لكن إذا أورد عليه أحدهم آية في كتاب الله أو حديثا يوهم أن ربنا في كل مكان، اجتمع الأمر تجد أنه بيتوب. واخد بالك؟ يعني مثلا زي الحديث المشهور رحمهم في الأرض ورحمكم من في السماء، ماذا يعتقد منهم؟ أن ربنا في السماء. طب في هنا ظرفية، يبقى في السماء يعني السماء تقله. ممكن المسألة دي مع أن الجواب في نفس الحديث لكن نشتبه عليه، ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء، وفي ظرفية يعني احنا الآن في المسجد مثلا، يبقى هل السماء تظله والله في السماء كالإنسان في الحجرة؟ ممكن ما يعرفش يجيب، مع أن في الحديث هنا أن في هنا بمعنى إيه؟ معنى على، لأن في الحديث ارحموا من في الأرض. طب في الأرض يعني إيه؟ هل مصيب الحشرات واللي داخل الأرض؟ لا، هنا في معنى على. والذي جر علينا كثير من الشبهات هو العجمة، لأن العرب مثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعاهم إلى توحيد الألوهية كانوا يفهمون فاستكبروا، إحنا الآن لا نفهم فنقر. الإنسان اللي مش فاهم يقول لا إله إلا الله، وبعدين يبقى ذاهب إلى قبر ميت يستغيث به من دون الله، فيقول له ده شرك، يقول لك أنا مسلم وموحد وأقول لا إله إلا الله، يبقى ده لماذا أقر؟ لأنه لا يفهم. العربي فهم، والقرآن يا أخي في غاية الوضوح، قال تعالى وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. جيد؟ يبقى أثبتوا إيه؟ أثبتوا العبادة. طب ما هي هذه العبادة التي أثبتوها؟ يعني وما نعبدهم، أقروا أنهم يعبدون الأصنام، ما هي هذه العبادة؟ هل كانوا يصلون لهم وأصلا لم تكن فرض الصلاة ولا يعرفون الصلاة؟ وهل كانوا يصومون لهم؟ إنما هو النذر والاستعانة والاستغاثة. ولا أحد يتنبأ أن الآية نفسها بتحل الإشكال كله، لأن وجه الإشكال عندنا أنهم يتصورون أن العبادة هي الأركان الخمس، فإذا دخل الصوفي المسجد وصلى الظهر مثلا ثم ذهب إلى القبر الذي في المسجد ليسأله من دون الله، يعتبر أن دي ليست عبادة وهذه عبادة. الصلاة عبادة، فيعلم علم اليقين أنه لو صلى للقبر أن ده شرك، بس بنزع الاستغاثة ليه؟ لأنه لا يفهم هذه الآيات، لكن لأن العرب فهموها كانت حجة. ما نعبدهم، يبقى أقروا بالعبادة، ما هو الذي أقروا به؟ فكانش الصلاة عشان تقول إن الصلاة عبادة يبقى كده إذا صليت له يبقى مشرك، إذا لم أصل له يبقى أنا لسه ما زلت أعبد، لا، لم تكن لا صلاة ولا صوم، إنما هو النذر والذبح والاستغاثة. فالذي كان هو العبادة، وكما قال تعالى إياك نعبد، شيل الصلاة. طيب أنت مدد دي ليه؟ طب ما هي دي المدد دي إياك نستعين. كيف يغفلون عن شطر آية لتحل الإشكال كله؟ إياك نعبد العبادة لك، طب وإياك نستعين أيضا الاستعانة لك، فأغثني وأنا في حسبك ومدد وأنا في جوارك. ماذا إذا لم يكن باعتقادك ناقضا لإياك نعبد فهو ناقض لإياك نستعين، كما أن إياك نعبد لا يجوز صرف العبادة إلا له وإلا تبقى شرك، يبقى أيضا إياك نستعين لا يجوز الاستعانة إلا به وإلا فهو شرك. فذكر الأدلة مسألة مهمة، ودعوة الناس إلى التوحيد أيضا مسألة في غاية الأهمية. والوحدانية مش معانا ربنا واحد يعني مش اثنين، ليس هذا هو أشهر المعاني كما رجح الطبري رحمه الله تعالى. الطبري ذكر المعاني وذكر أن المقصود بالله واحد أي لا شبيه له، وهناك التنديد جملة سواء كان في العبادة سواء كان في باب الأسماء والصفات. فيأتي بعض الناس وده بقى محل مسألة دراسة العقيدة. الأهل العلم يقسمون التوحيد إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين حسب الإيه؟ الكلام المعروف عند أهل العلم. فيقول الإنسان يعتقد إن في حسم شرك في الألوهية وشرك في الأسماء والصفات وشرك في الربوبية، حتى يقرأ كتابا أو يجادل رجلا فيقول له من قسم هذا التقسيم؟ هل قال النبي عليه الصلاة والسلام التوحيد ثلاث أقسام؟ لن يفعل هذا الا الشيخ ابن تيميه. وهل كان الناس على ضلاله حتى جاء ابن تيميه؟ ايه اللي يحصل عنده؟ يحصل عنده نوع من الاشكال. الاشكال سببه ايه؟ عدم الدراسه. لهذا تجد ان علماءنا مثلا في المملكه السعوديه دائمي شرح كتب العقائد والدندنه حول مساله الشرك وغيره. ليه؟ لان هو بدايه التحول ان يفقد المرء الدليل. طول ما انت تعلم العقيده وتعرف ادلتها لا سبيل إليك. أول تحول بيحصل أن تبقى العقيدة مجردة عن الأدلة، فيمضي جيل بعقيدة وأدلة وجيل عقيدة بلا أدلة، ثم يأتي جيل لا عقيدة ولا أدلة. فهذا التقسيم اللي هو تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، زي ما هي شروط لا إله إلا الله. طب هل قال النبي شروط الشرط 1 2 3؟ فمراد المتكلم إن كان يقصد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينطق بمسألة توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فهذا حق، لكن كما أنه لم ينطق بأركان الصلاة ولا أركان الحج وأركان العمرة والواجبات ولا السنة. أما إن أراد أن هذه المعاني التي جمعها أهل العلم لتقريب العلم وقسموها هذا التقسيم لم ينطق بها النبي عليه الصلاة والسلام ولا الكتاب، أو أن الشرك لا ينقسم إلى هذا، فهذا خطأ. وهو ده المفروض أن يعلمه الإنسان، بغير أن نرد على هؤلاء إن تقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام وارد في كلام ابن مندة، في كلام أبي جعفر الطحاوي، في كلام أبي حنيفة. لا، مش محتاجين للمسألة دي، لأن رجل سجد لغير الله، ما حكمه؟ إيه حكمه؟ ده شرك. طيب رجل ادعى علم الغيب، ايه حكمه؟ برضه شرك. الله المستعان، احنا مش محتاجين ندرس ادله. رجل سجد لغير الله، ايه حكمه؟ لا شرك. طب ادعى علم الغيب، هل الاثنين من نوع واحد؟ لا شك ان هذا نوع وهذا نوع. فتقسيم العلماء ان من ادعى علم الغيب دخل فين؟ دخل في صفات الله عز وجل، يبقى ده شرك في الاسماء والصفات. من سجد السجود عباده، يبقى دخل فين؟ شرك العباده. فتقسيم زي تقسيم الشرك لاكبر واصغر، طب فين ده؟ فمساله التقسيمات انما هي لتقريب العلم، واحنا اذا اسقطنا التقسيمات دي لا تسقط المساله اللي هي تحت التقسيم. يعني احنا اذا كنا خلاص لا نقول توحيد ربوبية ولا توحيد ألوهية ولا توحيد أسماء الله الصفات، هل ينهار الصرح؟ الجواب لا، لأن المسألة دي قامت عليها نصوص صحيحة، وسأذكر بعض الأدلة. هناك نصوص صحيحة ثابتة هي التي دلت على هذا التقسيم. فمسألة أن الرجل كما إحنا بنسأل كثير من هؤلاء نفس الأسئلة، لو أن رجلا لا نعرف له هوية، نعرفش هل هذا مسلم ولا نصراني ولا يهودي ولا غيره. وعلى فكرة مسألة مسيحي برضو أنا رأيتها في كلام الشيخ سيدنا القيم وفي كلام غيره، يعني لأن احنا كنا نقولها بلاش كلمة مسيحي، أنا رأيت هذه اللفظة استعملت ابن القيم، فلا حرج في المسألة دي. يعني فمسألة لا نعرف له هو، بدأنا نسأله الأسئلة دي، من خلق السماوات؟ قال الله. طب من خلق الأرض؟ من يدبر؟ من يحيي؟ من يميت؟ وإجابته لا، الله الله الله. البني آدم ده أمسلم أم كافر؟ ها؟ هو أنت اللي قدامي. هو واحد كده، من خلق السماء؟ إجابته الله. من خلق الأرض؟ الله. من يدبر الأمور؟ الله. من ينفع ويضر الله، من يرزق الله، من يحيي الله، من يميت الله، ده مسلم ولا كافر؟ مسلم. لا ده مش مسلم، لا مش مسلم، هو ده ده فائدة ايه؟ لا ما بتكلمش على التقاضي، انا بقول لك واحد اهو هو دي اسئلته، هل نحكم بانه مسلم للاجابات دي؟ لا. ادي معنى فائده التقسيم، ما ليه بنقسم؟ عشان نعرف الجهه التي يكون بها مسلما والجهه التي لا يكون بها مسلما. ده توحيد ربوبيه، مش عاوز تسميه توحيد ربوبيه لا باس، اللي هم ان نتفق على ان مجموعه من العقائد لا يكون الرجل بها مسلما لان الناس متفقون عليها في الغار الا ما رحم ربي. قال تعالى عن المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وآخر آيات التي تعرفونها: ما يرزقكم من السماء والأرض. فالمسألة دي مبنية على النصوص اللي هي كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. خلاص عندك إيمان في جانب وعندك شرك في جانب. فالاصطلاحات والتقسيمات ما هي إلا لتقريب العلم إذا رفعناها في باب المناظرة، لأن المناظرات غير بقى تقرير مسائل علمية، ممكن في المناظرات خلاص أسلم لك. فلا يسقط ما تحت هذه المسائل من المسميات ولا من المسائل العلمية، لأنها مأخوذة من أدلة الكتاب والسنة. واضح يا إخواننا؟ طيب المسألة توحيد الألوهية إيه علاقته؟ المسائل طبعا كلها متشابهة، وأكثر ما غر بني آدم مسألتين، أكثر ما أوقع الناس في مسألة الضلال دي إيه؟ هو أن الإنسان معروف أن الإنسان له قوتان، قوة علمية وقوة عملية. قوة علمية اللي هي إيه؟ هي العلم، والقوة العملية اللي هي التقوى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أعلمكم بالله وأتقاكم أنا، فذكر أنه اكتمل فيه القوتان العلمية والعملية. فوجود القوة العلمية والقوة العملية عند الإنسان جانب الإيمان ده، مع جانب آخر جانب الخوارق، إن الإنسان يطير في الهواء يمشي على الماء، يا جماعة من اللصوص حولنا قد له لا يرونه مثلا يمشي على الماء، فهو ده اللي أوقع إشكال، جعل بعض الناس يغالون في بعض أولياء الله عز وجل حتى عبدوه من دون الله عز وجل. والمسألة دي الله عز وجل بينها في غير ما آية، ويكفي يعني حديث آية واحدة مثلا للضيق المقام يعني. لكن أي بني آدم يتتبع قصص الرسل يجد المسألة في غاية الوضوح. ولهذا سموه عز وجل الضلال المبين. مبين ليه؟ لأنه واضح. تنظر مثلا في قصة آدم عليه الصلاة والسلام: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، لآخر القصة. قال في أثنائها: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الملائكة أجابت بنعم أم لا؟ لا علم لها. طب من الذي أجاب؟ ها؟ طب أجاب إيه آدم؟ أجاب بتعليم الله له. يبقى العلم اللي عند آدم اللي ممكن يدعوك إلى الاستغاثة به، من أين مصدره؟ من الله، فليس له من الأمر شيء. ولو أن الله علم الملائكة ولم يعلم آدم كان الجواب آدم سيكون نفس جواب إيه؟ نفس جواب الملائكة. يبقى ده معناه إيه؟ أن الأصل في ابن آدم الجهل والظلم، إنه كان جهولا ظلوما، ظلوما جهولا. فما فيه مما تظن أنه يستحق أن يدعى من أجله أو يستغاث به أو يتوكل عليه، إنما هو من الله عز وجل، ليس له من نفسه شيء. وكذلك: ولقد آتينا داود وسليمان علما، ولقد آتينا، مش علم كسبي، ولقد آتينا، فإذا لم يؤتهم فلا علم. وفي قول النبي عليه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث دفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان ليس بكسبه. فاذا رايت من سليمان فهما انبهرت له فهذا لا يدعوك الى التوكل عليه والاستغاثة به، ان الفهم ده من اين جاء؟ اين بالصدق؟ من الله عز وجل. وخوارق العادات ايضا كذلك، كل معجزة لنبي يجرد منه. معجزات موسى عليه السلام وان جاء بني اسرائيل، القران كيف تتكلم عنها؟ واذ انجيناكم، مش واذ نجاكم موسى، واذ انجيناكم من ال فرعون، لا ذكر لموسى. كما قال تعالى عن نوح، فدعا ربه اني مغلوب فانتصر، ففتحنا ابواب السماء وفجرنا، فليس لنوح من الامر شيء. فما يجري من خوارق العادات على يد الانبياء له ومنه، وما عندهم من العلوم والتقوى ايضا منه، فلم يعرضهم من انفسهم شيء، فلا يجوز ان يعلق بهم شيء. بالاضافه الى مساله باب الاسماء والصفات وباب التنديد والتشبيه، لو ادرك المرء هذا الباب وجدل به كثيرا من المتصرفه ربما احنا استرحنا كثيرا. لان برضه مساله تقسيم التوحيد الى الوهيه والربوبيه واسماء والصفات نحتاج ان نبسطها للناس لانهم لا يعلمون ما فيه. مساله باب الاسماء والصفات مدخل عظيم لباب توحيد الالوهيه، وهو الا يعبد المرء الا ربه. ونحتاج الى ان نفك بعض الاشكالات الموجوده عند الناس، وهي ان الحقائق احنا عندنا اسماء وعندنا حقائق. ماشي يا اخوانا، عندنا ايه؟ اسماء وحقائق. حقيقة الشيء لا تتغير بتغير الأسماء. يعني مثلا الخمر لها حقيقة والعصير له حقيقة. هل طبيعة الخمر هي طبيعة العصائر؟ فلو غيرنا الأسماء سمينا هذا خمرا وسمينا هذا مثلا عصيرا، لا يتغير حكم الشرع، لأن تغيير الأسماء لا يغير الحقائق. واضحة المسألة دي ولا لا؟ يبقى إذن العبودية ما هي حقيقتها؟ وما هي حقيقة الألوهية؟ إيه معنى كلمة الله؟ إيه حقيقتها؟ شوف المسألة دي الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كان يقولها بطريقة عجيبة. كان يقول الإله عند العرب هو ما نسميه اليوم السيد. أنت لما تقول السيد أحمد البدوي، كلمة السيد دي يعني اللي يتبرك به ويستغاث به ويدعى من دون الله. فكل من تعلق به قلبك محبة وتعظيما وتوكلا ورجاء واستعانة ده اسمه إله. دي حقيقة الألوهية. فإذا وجدت حقيقة الشيء أخذ حكمه، سواء أنت اديته اسم أو لم تعطيه اسم. واضح ولا غير واضح؟ يعني ما هي الألوهية؟ ايه معنى الله؟ وما هو الاله؟ من هو الاله؟ ما يتعلق به قلبك محبة وتعظيما وتوكلا ورجاء. واضح؟ فإذا تعلق قلبك محبة وتعظيما وتوكلا ورجاء بهذا العمود، يبقى هو بالنسبة لك ايه؟ حتى لو سميته عمودا، لأن المسألة حقيقة واسم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار. طب هل انت تقول على ما في قلبك بالنسبه للدينار، هل تقول هذه عبوديه؟ هل تسمي الدينار الها؟ لا، لا تسميه. ارايت من اتخذ الهه هواه، هل تسمي الهوى اله؟ فالاشكال الذي ياتي عند بعض الناس ان هو يقول على احمد البدوي يقول بشر، يقول مخلوق، يقول لك يا اخي انا لا اقول اله ولا اتخذه اله ولا اعبده. المشكلة في ما هي العبودية وما هي الألوهية؟ إيه هي العبودية؟ عشان أعرف هل أنا أعبد أم لا أعبد، سواء سميتها عبودية، استغاثة، توكلا، زي ما أنت عارف. لأن حقيقة الشيء إذا وجدت خلاص خلت الحكم. واضح يا إخوانا؟ يعني لو أنا رجلا وامرأة اجتمع في حرام، بعد كده واحدة ست ودخل مثلا أحد الأماكن وسموا ما يفعلون في هذه الليلة زواجا، ايه حكم اللي بيحصل ده؟ طب والاسم ده؟ لا يغير من حقيقة الشيء، ان الزنا له حقيقة معروفة والزواج له ايه؟ حقيقة المعروف. فإذا وجد الحقيقة خلاص هو رسم، تسميه زواجا، تسميه صداقة، تسميه ما تسميه، هو زنا. فالعبودية هي طاعة الأمر والنهي، هي دي حقيقة العبودية. أشكال أنت لما تشتري عبد من السوق، إيه معنى عبد؟ إيه معنى عبد؟ يعني لا يعصي لك أمر، هذه معنى عبد. افتح الشباك، اغلق الشباك، طلع البهائم، دخل البهائم، دي حقيقة العبودية. كما يقول ابن بطة: ليس شفعاكم أن العبادة خدمة وأن الخدمة عمل. دي حقيقة العبودية. كل أمر أمرك الله عز وجل به أن تفعله هي دي العبودية، ففعله لله عبودية. فإذا فعلته لغيره يبقى دي اسمها إيه؟ عبودية، دي حقيقة العبودية وجدت. فلا يتفق حينئذ بالأسماء. أول إشكال أن المتصوفة فهم أن العبادة اللي احنا بنسميه العبادات الخمس، فالمشكلة عنده فين؟ في معرفة حقيقة العبودية. فنحتاج أن احنا نفهمه ما هي العبودية وما حقيقة العبادة، وأن العبادة الصلاة والصوم من جملة العبادات، والاستغاثة عبادة، والصوم عبادة، والنذر عبادة، والذبح عبادة. وكل أمر أمرات الله عز وجل به عبادة له القرآن. وقال ربكم ادعوني. لا أنا في واحد بيتكلم. وقال ربكم، ما أصل أنا مرة دي درس في التوحيد طلعت لقيت العربية الإزاز مكسور. فأنا واحد بيتكلم أهو، ربنا يستر. واخد بالك؟ خد بالك، وقال ربكم ادعوني، خد بالك اهو، ادعوني استجب. ان الذين يستكبرون عن ايه؟ عن عبادتي، مش عن دعائي. وقال ربكم ادعوني، ان الذين يستكبرون عن دعائي، هو المفروض كان كده. ان الذين يستكبرون عن دعائي، فجاءت ان الذين يستكبرون ايه؟ عن عبادتي. واضح كده؟ طيب في قصة ابراهيم، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. طيب لما ربنا ذكر بقى الدعاء وغيره، فلما اعتزلهم وما، فسمى الدعاء عبودية. يبقى الدعاء نوع من انواع العبودية. وفي الحديث الدعاء هو العبادة، الدعاء هو. فإذا علم حقيقة العبودية ان كلمة يا إذا دخل على معين ده دعاء، فإن كان حيا حاضرا قادرا يبقى دي ده دعاء العدوى المنادال عليه. يا أحمد أقبل، يا فلان اذهب، كما قال تعالى: يا موسى أقبل ولا تخف. فإذا دخلت على ميت أو على حي قادر غائب يبقى ده دعاء، والدعاء عبادة. فلو ناديت حجرا وقلت: يا أيها الحجر الأسود أغيثني، وأنت بتسميه كده، يا ربة الصخرة أغيثيني، يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه عبودية. إيه؟ لوجود حقيقة العبودية اللي هي الدعاء. فسواء قلت هذه صخرة دي عبودية، قلت هذا إله دي عبودية، وإذا تعلق قلبك بهذه الصخرة فهي بالنسبة لك إله، لكن هي في الحقيقة إن هي إلى أسماء وسميتموها. يبقى إذا وجد حقيقة الشيء يأخذ حكم، ولا ينفع إن تسمى ده محبة لأولياء الله الصالحين، لأن حقيقة العبودية معروفة وحقيقة الألوهية معروفة. الإشكال الثاني، وهذا مترتب على مسألة ما هي العبودية وما هي الألوهية، إن يشكل عليهم إن بقى أبو جهل وأبو لهب وهؤلاء الصناديد كانوا يستغيثون ويتوكلون وينذرون للأصنام، ونحن نستغيث ونتوكل وندعو من؟ الصالحين. فكيف تسوي بين حجر وبين نبي؟ برضو هذا الجهل بمعنى العبودية الألوهية، هو الاستغاثة بغير الله كانت شركا. ليه؟ ليس لأنه حجر، وليس لأنه شجر، ولكن لأن هذا حق الله عز وجل ولا يجوز أن يصرف لغيره. فإذا صرفته لغيره فقد أعطيت حقه لغيره، هو السبب. فسيان أن يكون المستغاث به حجر أو يكون إيه؟ أو يكون شجر. واضح إخواننا؟ يعني مثلا أنا رجل مسلم، لي عليك مبلغا من المال، فإذا أعطيته لهذا الشيخ أو أعطيته لرجل نصراني، هل هناك فرق في الواقع؟ لا، لا ننظر إلى أن ده شيخ وده نصراني، ننظر إلى أن لي عليك حقا ما وصل لي. فهي القصة مش إن هذا نبي مكرم ويفضل يذكر لك فضائله وإن هذا حجر، لا، هي ما أعطيته للنبي ليس له، فسواء أعطيته لحجر أو لشجر هذه عبودية من غير الله عز وجل. لا سيما إذا إحنا فهمنا باب الأسماء والصفات وعلمنا أن الله عز وجل لا شبه له، والنصوص الكثيرة المتواترة في كتاب السنة. وكما ذكرت إن باب الأسماء والصفات باب جيد المدخل للوصول إلى توحيد العبادة، والعبد لا يعبد غير الله عز وجل إلا إذا جعل فيه شيئا من الندية لله عز وجل. ولهذا لما سمع النبي رجلا يقول له ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، الند اللي هو الشبيه. فمسألة توحيد العبودية أو الاستغاثة بغير الله عز وجل لا تكون إلا من خلل في باب الأسماء والصفات، وهو أنهم لا يعتقدون أو يجهلون أن من عقيدتنا أن الله عز وجل واحد في صفاته لا يشاركه فيها غيره. فخذ مثلا مثال على مسألة الاستغاثة دي. معلوم أن المستغيث بغير الله عز وجل من المسلمين، والمسلمون على عجرهم ومجرهم يختلفون في بلدان كثيرة. يعني عندك مثلا مسلمون في مصر، ومسلمون في أمريكا مثلا، ومسلمون في فرنسا وفي ألمانيا. ما ألسنة هؤلاء؟ مسلم ألماني لسانه لغة ألمانية. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال له رب وما أرسل من رسول إلا بلسان قوم، ولا أحد يعلم جميع اللغات، الله فقط هو الذي يعلم جميع اللغات، لكن أي بني آدم مهما على قدره لا يعرف جميع اللغات. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم إلا العربية، مسألة لم يكن يعلم إلا العربية، العلم الكامل باللغة، ولا يعني ممكن يتكلم لفظة اثنين يبقى في غير العربية، زي ما في الصحيح لما دخلت عليه أم خالد وكان عليها ثوب فقال يا أم خالد هذا سنة هذا سنة، علم يقول سنة يعني حسن بلغة الحبشة، لكن في نزاع هل النبي نطق بلغة الحبشة اللغة دي أصلا حبشية لكن عربت ولا تكلم بلغة الحبشة. فسواء كان تكلم باللغة فمعرفة الرجل بكلمة لا تعني معرفته باللغة، واضح؟ يعني احنا معظمنا في المسجد يعرف بعض الكلمات باللغة الإنجليزية مثلا، هل يبقى من أهل اللغة؟ طبعا لا. وفي سنن أبي داود وغيره وأصله في الصحيح أن النبي قال لزيد يا زيد تعلم لغة يهود فإني لا آمنهم على كتابي. يبقى تعلم لغة يهود، النبي لم يكن يعلمها، كان شاعر العبرانية ولا السريانية، واضح؟ يبقى النبي وهو قمة المستغاث المستغاث به لا يعلم إلا إيه؟ إلا اللسان العربي. فلما في مسلم ألماني لغة الألمانية ويقع في بلية لما بيستغيث بالنبي يستغيث بأي لغة؟ يقول له أغيث بالعربي ولا بالألماني؟ طب النبي لا يعرف الألماني فكيف يغيثك؟ فلا يمكن أن تستغيث به إلا إذا تصورت ان النبي كرب في بعض الصفات انه عالم جميع اللغات، الفرنسي يستغيث والالماني والانجليزي والفرنسي كل واحد. النبي لم يكن يعرف الا العربيه، فلما يقول مسلم فرنسي مثلا مدد يا رفاعي اغيث يا حسين، وما يعني يدرك حسين اللغه الفرنسيه. فده اول اشكال في المساله، واشكال دقيق وواضح وضوح الشمس في رابعه النهار. بل في مساله ثانيه، ان حتى العالم باللسان العربي برضه فيه مش كل اللي عارف اللسان العربي يعرف كثير من الكلمات. ممكن تبقى انت عربي ولسانك عربي وياتيك بعض الكلمات العربيه لا تعرف معناها. يعني معنى مثلا وقب غصب، اذا وقب ايه معنى العاديات ضبحا، ايه معنى ضبحا، ممكن لا تعرف معناه. وممكن يبقى المرء عربي صليبة، كما في الصحيحين من حديث ابي هريره قال النبي عليه الصلاه والسلام: بينما امراتان معهما ابناهما اذ عدا الذئب بابن احداهما فاكله، فاختصمتا الى داود فقضى به للكبرى، فتخاصمتا الى سليمان فقال: ائتوني بسكين اشقه بينهما نصفين. فقال ابو هريره: والله ما سمعت بالسكين الا الساعه، وما كنا نسميها الا المديه. طيب ابو هريره ده عربي صليب، اول مره اسمع كلمه سكين. فممكن يبقى عربي انت عربي وتستغيث بلفظ ما يعرفوش البدو او هذا الميت. اللغه العربيه مش لغه بس اي واحد يفهمها، ده انت عندك كمان ممكن تتكلم بلغه العربيه الفصحى ولا يعلم مرادك، لان اللغه العربيه ليست مجرد كلمات مرصوصه. ممكن تتكلم بكلام فصيح ولا يتبين للمخاطب مرادك، هو يعني قوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ده كلام ايه؟ عربي فصيح واضح. طب الم يشتبه على بعض الصحابه؟ اشتبه. فانت ممكن تذكر للمستغاث به مساله معينه يفهم حاجه ثانيه تروح في ده مثلا. ولذلك كان النبي يقول ايه؟ انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجتي من بعض. ما هو في لفظ وفي معنى. فاذا كان بعض الناس يشبه على النبي حتى يلتبس على النبي الحق والله، ما يعرفش بقى انت صاحب حق ولا صاحب باطل، وياخذ لك بنحو ما يسمع، فما بالك بغيره. واشتبه على الصحابه كثير من الايات او بعض الايات: كالذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. فانت ممكن تذكر ما تريده بلسان عربي ولا يفهم مرادك المستغاث به. لو قلت انه يفهم كل كلام يبقى ده مين؟ جعلته لله ندا وشرين. النبي كان بعض الكلام ممكن بعض الناس يلبسوا عليه عليه الصلاه والسلام. بل في مساله ثانيه اللي هي برضه في حديث الاختصام، ممكن تبقى مش صاحب حق، يعني جرت بينك وبين اخيك خصوم وخرج عليك بقى اخوانك بقى بالسلاح والبتاع، فانت في الورطه دي اغثني يا رسول الله. طيب ممكن تبقى مظلوم وممكن تبقى ظالم، واضح؟ فاذا اغاثك وانت ظالم يبقى اعانك على ايه؟ اعانك على المنكر. طب كيف يتبين له ان كل مستغاث به على حق؟ فلا يمكن ان تستغيث به الا اذا جعلته شبيها لله. افهم كل الكلمات وكل اللغات ويفهم مرادك منها ويعلم انت محق ام مبطل، وهذا لا يكون حتى لنبيك. بل احنا عندنا لغه يتخاطب بها بعض الناس اللي لغه هي لغه الاشاره التي يتخاطب بها الخرس ويتخاطب بها المتكلمون ايضا. احيانا الانسان يستعمل ايه؟ الاشاره. ما انت احيانا بتسلم كده. كان في الصحيحين ان يهوديا رب راس جاريه بين حجرين، فجيء به بالمرء وقيل له: من فعل بك؟ افلان افلان، حتى سمي اليهودي فاشارت براسها. يبقى دي اشاره مفهومه ولا غير مفهومه؟ اشارات المفهوم. والنبي في غير ما حديث السواد فاشار براسه ان نعم، وحديث كانوا يسلمون عليه ويصلي فيشير له. دي اشاره مفهومه. طيب هذا المستغاث به اذا كان المستغيث به اخرس ولا توافق ولسانه مربوط ولا مش عارف يتكلم فبيشاور وهو داخل في القاهره وانت بسم في قنا ان له ان يفهم لغه الاشاره. لغه الاشاره دي من يفهمها اذا لم يكن يراك؟ يبقى التمديد وطلب الاستغاثه فيه قدح باب الاسماء والصفات، يعظمونهم حتى يشبهونهم برب العالمين. واذا انتهت المساله دي تاتي مساله السمع، مساله ان اي بني ادم لصوته حد ولسمعه ايه حد. ما في حجه الوداع الصحيحين من حديث جرير قال النبي عليه الصلاه والسلام استنصت الناس، ليه؟ لان صوته لا يصل الى اي احد. استنصت الناس. وايضا في الصحيحين لما خطب العيد ظن انه لم يسمع النساء فاتى النساء، يبقى لصوته ايه؟ زي علمه باللغات برضه له حدود. ولهذا يوم القيامه لا منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ايه؟ ترجمان. ليه؟ لانه مش محتاج لغه، بخلاف بني ادم عاوز ترجمان. فالنبي لسمعه حدود ولصوته حدود. اما ربه ان الله يتكلم يوم القيامه بكلام يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ولسمعه حدود. في الصحيحين من في صحيح البخاري من حديث ابي هريره بينما النبي يخطب الناس اذ ساله رجل فقال يا رسول الله متى الساعه؟ فمضى النبي في حديثه فقال بعض الصحابه سمع ما قال فكره ما قال. ممكن النبي كان يسمع ايه ويكره زي ما ساله عويمر الرجل يجب على امرأته رجلا ان يقتله فتقتلونه ام كيف يصنع؟ فكره النبي المسائل وعادها. فممكن النبي يسمع فيكره. فقال بعضهم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع. بل لم يسمع دي معناها ايه؟ دليل ان الصحابه يرون ان النبي من الممكن الا يسمع. وفي مسند الامام احمد من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي استاذن على سعد بن عباده رضي الله عنه فقال السلام عليكم ورحمه الله ثلاث مرات، كل ذلك يرد سعد وعليك السلام ورحمه الله، فلم يسمع النبي. وضبطت فلم يسمع النبي. فلما انصرف النبي عليه الصلاه والسلام لحقه سعد وقال بابي انت وامي يا رسول الله، والله ما سلمت تسليما الا وهي باذني وقد اجبتك فلم اسمعك، اردت ان استفيد من سلامك ومن البركه. دي نصوص واضحه من قول الصحابي واقرار النبي عليه الصلاه والسلام انه لم يكن بينه وبين سعد الا جدار ولم يسمع، لأن صوت سعد منخفض. فما بالك وأنت بينك وبين البدوي أو المستغاث به فلان ألوف الكيلو مترات، أن له أن يسمع. إمتى يسمع؟ لم يبقى تربك. هو بس اللي يسمع إذا جهرت وإذا إيه؟ إذا أخفيت، كما في الصحيحين اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي. قليل فقه عقولهم كثير شحم بطونهم. فقال بعضهم ترون ان الله يسمع ما نقول؟ فقال الاخر يسمع ان جهرنا ولا يسمع ان اخفينا. فقال الاخر اللي هو الكافر ان كان يسمع ان جهرنا انه يسمع ان اخفينا. شوف بقى علمهم بالمساله الصفات دي، لما هذا ربنا مش بني ادم. ان كان يسمع ان جهرنا إنه يسمع إن أخطينا، فنزل قوله تعالى وما كنتم تستترون. شوف مجرد كافر وفهم. ولهذا لما من حديث أبي موسى لما رفع بعض الصحابة أصواتهم في السفر فماذا قال لهم؟ أرضعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. أصم ولا غائبا، هذا الميت غائب عن بالموت بالبرزخ. وفي مسألة في غاية الدقة، وهذا أخذها أهل العلم من قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له عمر أترد علينا عقولنا؟ قال نعم كهيئتك اليوم. شيخ الإسلام يقول سمع الميت في القبر كسمعه خارج القرن، ليس بنصوص ما يدل على ان السمع جزائي. فده معناه ان لو احنا واحد حي وحطناه تحت التراب وضربنا عليه هل يسمع؟ وانت عندك قبر، هو السمع كده ليس عندنا نصوص تقول ان سمعه زائد، واخد بالك؟ ولهذا لما انت بتنصرف يسمع ايه؟ خفقا عليه اذا ولى مدبر، وانت نازل مش وانت في البلد، لان السمع برضه له حدود. فانت بينك وبينه الموت اللي ده حد واحد، ثم المسافات البعيده. واحيانا يتكلم المرء سرا ويقول اجبني، فكيف تتصور ان هذا يسمعه؟ فالمساله لا هو صالح ولا غير صالح، بينك وبين النبي مسافات بالطيران بتبقى ساعات. ما انا بقى بالبوابات والسير على الاقدام. فاذا قلت يا رسول الله يبقى انت عندك خلل في باب الاسماء والصفات، انك تتصور انه يسمعه مع طول المسافه، وهذا لا يكون الا لرب العالمين. ولو ان انتقلنا فقلنا انه يسمع، ماشي يا اخوانا؟ ففي مساله اخرى اللي هو ايه؟ اللي هو اختلاط الاصوات وتمييز كل صوت عن صوت اللي هو الوعي. قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يعني الان انا وانا اتكلم لو كل من في المسجد قاموا وكل واحد يسال سؤالا في نفس الوقت، ما الذي استطيع ان اعيه واميزه؟ ولا سؤال. واخد بالك؟ عشان حتى النبي لما اتكلم استنصت الناس. طيب هذا الميت لو احنا عند القبر كمان مش بعيد عنه، والناس يطوفون حول الضريح، حول الضريح. وانت اذا قلت زي ما قلت يا اخوانا في حقيقه الشيء، لو قلت يا بدوي يبقى اسمه ايه؟ اسمه استغاثه. فاذا قلت والله احنا مش استغاثه، دي محبه او ده توسل، لا، هي اذا وجدت حقيقه شيء دي استغاثه. او انا استغيث بالله لا استغيث بالله، اه تستغيث بالله اذا قلت يا رب، لكن اذا قلت يا رسول الله استغاثه بمين؟ يعني انا اذا قلت يا علي هل يقبل عاقل انني انادي احمد؟ فاذا قلت يا رفاع دي استغاثه بالله؟ لا يقول لا لغه ولا شرع ولا عقل. فهذا الميت اللي هو في القبر الناس يطوفون حوله، ما بين رجل وامرأة وشيخ وصبي، كل واحد مسك الحديد وله طلب، هذا يريد الزواج وده يريد المال وده يريد التجارة وده يريد السفر وده يريد الأولاد، وكل يذكر حاجته في نفس الوقت. طيب أي عقل يميز هذه الأصوات؟ يا أخوانا لكن الله عز وجل كما في الحديث الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي مساء. فإذا قال العبد، العبد هنا اسم جنس يفيد العموم، أي عبد إذا قال الحمد لله رب العالمين، قال الله إيه؟ طب كم واحد يقول الحمد لله رب العالمين في نفس الوقت؟ إيه؟ لا حصر له إلا ربك هو اللي يحصل. طب كيف استطاع أن يقول هذا قال الحمد لله رب العالمين؟ والثاني قال الرحمن الرحيم، والثالث قال مالك يوم الدين، مش هي كده؟ احنا الان لو قمنا نصلي السنه وبنقرا الفاتحه سرا، هل بنقول معنا الحمد لله رب العالمين؟ انا الحمد لله رب العالمين، وانت في مالك يوم الدين، وانت في اياك نعبد واياك نستعين، وكل قائل له جواب. كيف يميز؟ رب العالمين. ازاي بقى يميز حال فلان من حال فلان؟ ويعرف ان الصوت ده صوت المرأة الفلانية، وده صوت الطفل، وهذا صوت الرجل، ويميز هذه الحاجة من هذه الحاجة مع اختلاط الأصوات وضجيج الناس. ده خلل ده باب الأسماء والصفات يخرجك من المنة. جعلته لله ندا ولو لم تقل إنه ند، لأن وجود في القلب حقيقة التنديد، وهو تشبيه رب العالمين الذي لا تختلط عليه الأصوات بخلاف الناس. إذا تكلم رجلان في نفس الوقت اختلطت الأصوات. عشان كده الأسماء والصفات إخواننا خاصة به، وكان يقع عليها الحمد كما كانت تقول عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. الحمد، لأنه لما يميز كل صوت هذه نعمة جليلة. أما لو اختلطت عليه الأصوات لا يبلغ صوت المرأة المجادلة من صوت النبي من صوت عائشة، احنا نروح نصيب. فلو تصورنا ان هذا الميت يسمع، لكن لا يسمع الناس اذا تكلموا في وقت واحد وهم داخل المسجد، فما بالك بمن هم خارج المسجد؟ كيف يسمعه ويميز حاجاتهم واصواتهم؟ المسألة دي في غاية الخطورة. هذا التنديد في باب الأسماء والصفات هو الذي جرنا إلى شرك العبودية. ما الذي وقعه في العبادة؟ التصور أن لهؤلاء قدرات خارقة وأصوات خارقة وألسنة وأنهم يعلمون كل شيء. هو ده الذي جرنا إلى مثل هذا البلاء. فنحن نحتاج أن نعيد تذكير الناس بهذه النصوص، وأن نعطي لكل حد قدره، وأن يعرف العقل الناس حقيقة العباد وحقيقة رب العباد، أن للعباد حتى لا يتجاوزوا في كل شيء، لكن أن يسوى مخلوق من الطين برب العالمين. فباب الأسماء والصفات ده بيحصل فيه نوع من الخلل ومن الخلط الكبير. ويكفي أن كلمة دارجة على ألسنة كثير من الناس لا ترى نكيره. كل اللي يحتاج عرش الرب يقول لك وربنا اللي يتهزله العرش. طب انت عندك نقل ان العرش يهتز لله؟ مش دي صفه؟ عندك نصوص ان العرش يهتز لله؟ ومعنى ان العرش يهتز بالفعل المبارك في الدوام والاستمرار، يعني العرش ما زال مهتزا. العرش اهتز اهتز لمخلوق وللخلق. لكن باب الأسماء والصفات ده احتاج المرء أن يدرسه دراسة جيدة بالرجوع إلى أدلة أهل السنة والجماعة، وأن يربط الأدلة حتى يكون علمه عن يقين وليس علما ظنيا يستطيع أي إنسان أن يخالفه عنه لما يعلو عليه من الشبهات. واكتفي بهذا القدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. استخدام مصطلح او لفظ الخدمه بدلا من لفظ العباده هل فيه حرج؟ فقد وجدت تعقبا لاحدهم على استخدام ابن الجوزي لو في سد الخاطر. طبعا يلتزم بوارد كتاب السنه، وابن بطه لما استعملها لم يكن يستعملها بدل كلمه العبوديه، انما كان يشرح الكلمه. هل النبي يسمع صلاه من يصلي عليه؟ لا، يبلغ. ليس في الحديث الصحيح أنه يسمع، إنما يبلغ من الملائكة. يبلغ. هل من الأفضل لطالب العلم أن يقرأ كتب الرد على المخالفين لمذهب أهل السنة حتى يعلم الشبهات؟ لا، هو طبعا مسألة الردود فيه نوع من الفوائد، لأن فيه أشياء لا تتبين إلا بالرد. لكن هذا الطالب لا يبدأ بالرد، طالب عليه أن يدرس العقيدة أولا ثم انشئ نظر في الردود. لك تبقى انت ضعيف في المساله دي ثم تذهب في الردود وما يدريك. لكن الردود في اشياء بتتضح بالردود، اذا يعني تحصل مشاكل وخلافات بين العلماء ما نعرفش المساله بوضوح الا اذا ردوا عليها يستدلون لها بالنصوص. لكن الطالب العلم يدرس العقيده اولا، ثم بعد ذلك ان احتاج الى هذا فلا باس. في هذا الكتاب قال المصنف إخواني في الدين، والسؤال عن عالم قال خطبة عنوان رسالة لإخواننا في الوطن من النصارى، هل يجوز ذلك وليه؟ ماذا عن صفية؟ عن صفية تحرك إيه؟ عن صفية تحركها إيه؟ الحمد لله عشان أحسن، أنا شفت كده مش عارف الجواب. أما طبعا السؤال الأولاني في الأخوة لا تطلق على النصارى. أخوة إيمانية خاصة بالمؤمنين ولا تقال عن أهل الكتاب. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم. أما ما ورد في قوله تعالى ولا ثمود أخاهم صالحا، فالأخوة هنا أخوة نسب وليست أخوة في الدين. ولهذا لم يستعمل النبي هذا اللفظ وهو يدعو قومه ويريد تأليف قلوبهم، بل وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم، ولم يقل يا إخوتي ولا يا إخواني، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم، ولما ذكر الله عز وجل الأيكة لم ينسب شعيب إلى الأخوه، بل قال إيه؟ قال له شعيب ولم يقل أخوه. فأخوة شعيب أخوة نسب، نفس العائلة يعني. وإحنا النصارى مش يكون نسب معاه. وهذا يا إخوانا خبر من الله عز وجل، وفرق بين الخبر وبين الحكم. الأخبار بتختلف، فيجوز في الخبر ما لا يجوز في الحكم. يعني مثلا لو تكلم رجل عن أبيه وقال أبي فعل كذا وكذا، هل يجوز أن يسميه باسمه؟ طيب واحد يخاطب أباه، هل يجوز أن يسميه باسمه؟ يقول له يا علي مثلا لا يجوز. طب يتكلم عنه يجوز، لأن ابن عمر كان يقول كان عمر، كان عمر ده خبر، هذا ليس من العقوق، لكن لم يكن يخاطبه يقول يا عمر. فيجوز في الخبر ما لا يجوز في الحكم، في الأمر والنهي والنهي والنداء، كما قال تعالى يا أيها النبي، ده إيه؟ ده خبر؟ لا، ده مخاطب. طيب لما يخبر عنه يقول إيه؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، ده خبر. قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تقل له يا محمد، دي مخاطبة، لكن يجوز أن تخبر عنه، كما قال البراء في الصحيحين رمضت الصلاة خلف محمد. ما نقولوش ايه الكلام ده، لان هذا خبر وليس مخاطبه. والى ثمود هذا خبر، لم يقل رب العالمين اذا خاطبتم المشركين فقولوا، ولم يقل لصالحا قل لهم يا اخوتي، ولم يستعمل هذا اللفظ احد انبياء الله عز وجل، ولم يستعمله نبينا عليه الصلاه والسلام، وهو يستعمل الالفاظ التي فيها لين وفيها لطف، استعمل يا أهل الكتاب، ولم يقل يا إخوتي أو يا إخواني، وكان اليهود يعيشون في المدينة، لا إخوتي في الوطن ولا إخوتي، لا. والمسائل دي الوقوف فيها عند حد الوارد عن السلف، عند باب الولاء والبراء، وفي مشاكل كبيرة. وليس هناك لا من قول صحابي فضلا عن قول نبي، ولا ممن جاء بعدهم من أهل العلم استعملوا هذا الألفاظ في مخاطبة النصارى. فالوقوف عند حد الوالد أولى، كما قال الأوزاعي وغيره، قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقف، قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقف، مش الوقوف ده عشوائي، عن علم وقف. فهذا المصطلح لا يجوز استعماله، لا إخوة في الوطن ولا غير ذلك. هل يشهد الشخص بالولاية؟ طبعا لا، لأن القطع بأن فلان ولي قطعا بدخوله الجنة، لقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومجرد ظهور آثار العبادة الظاهرة عليه لا يعني أنه ولي، لأن في عمل باطن اللي هو النية. وبعض أصحاب من يعني حضر المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقاتلوا حامية عصبية، فما يدريك مثلا إنه ولي، في عمل القلب. وفي الحديث الصحيح أول من تساعد من يوم القيامة إيه؟ رجل تعلم العلم ليقال، إيه معنى يقال؟ يعني مشهور، يعني كل السؤال ولا إمام وهو في النار. هل تعرفوا ضل ايه؟ تستدل بعلمه وشهود الناس له؟ طب ما هو في الحديث كده، تعلمت العلم ليقال وقد قيل، يعني كان يقول انت العالم الامام الكبير. ففي عمل جارحه انت تراه، وفي عمل قلب انت لا تبصره، فكيف تحكم بالولايه؟ فلا يحكم على معين، انا قلت اظنه واحسبه. اما القطع بان فلان من اولياء الله عز وجل فهذه جرأة على الله، دي خلاف ايضا معتقد اهل السنه والجماعه. هل يدخل في معنى الحديث لو من الرجل رجلا انه لا يؤم الرجل الغريب على بلده او من كان مرا به وليس من اي نعم، لا يؤمن الرجل رجلا في سلطانه، اي نعم هذا الحديث، وتصرف فيه بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. لو كان للشخص همة عليه في شيء ما غير الفرائض كالتصدق مثلا، ولكنه مقصر في بعض الفرائض كالصلاه، هل هذا يقبح في نيته عندما يتصدق؟ لا طبعا، لا، الثواب العمل يوفق اليه ان شاء الله تعالى، بس هذا لا يكون الا من خلل في القلب، وهذا أيضا سلوك ليس بحسن لقوله في الحديث الصحيح ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه. فمن ترك الفريضة وذهب إلى النافلة طبعا لعلم يقول إن صلاته غير مقبولة. اللي صدق زي ما يقول أحد أقوال الشيخ سامي بن تيمية أن المدين لو تصدق لا يقبل لأن أداء الدين عليه واجب. إيه الشيء اليسير عليك 20,000 تصدق بجنيه لكن عليك 1,000 تروح مطلع 200 صدقة؟ لا، لأن أداء الواجب مقدم على إيه؟ على الصدقة. فيقول لا تقبل. إذا أردت أن أصلي في مسجد فيه قبر لكني لم أعرف هل بني المسجد أولا أم القبر أو ماذا أصل أنت لا إزاي تقول السؤال ده؟ دي المسألة اللي بيتكلم فيه الشيخ ابن عثيمين. في فرق يا أخي الفاضل بين وقوع الفعل وبين إيقاع الفعل. فرق بين إيه؟ وقوع، يعني رجل صلى وجاء يستفتي نعمل إيه؟ نقول ترى الصلاة دي بطلة ولا غير بطلة؟ فالشيخ ابن عثيمين يقول إذا بني المسجد أولا ودفن فيه الميت ولم يكن في القبلة زي خلفه وصليت الصلاة غير باطلة. ده اسمه وقوع الفعل لكن ليس إيقاعه، يعني كان تصلي ولا تصلي في هذا المسجد. هذه مسألة ثانية وغير الشيخ نازعه في هذا وقل بطلان الصلاة. فإيقاع الفعل يعني هل يجوز أن أذهب؟ لا، لا تذهب لهذا المسجد. بل الواجب كما يقول ابن القيم لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر. إن كان المسجد أولا يخرج القبر، إن كان القبر أولا يخرج المسجد. وإزاي هنخرجه؟ أنت عاجل عن إخراجه. وإذا أخرجت هذا القبر تحصل فتنة، يبقى لا تخرج. لا تخرج القبر، بس تعمل إيه؟ غير المنكر بقلبك، لا تصلي في المسجد. فإحنا لا نقول صلوا في هذه المساجد. لا في هذا المسجد، سواء المسجد أولا أو القبر أولا، كله ممنوع ويجب تغييره. لكن تغييره باليد في مفاسد عظيمة نتوقف ونغير بقلوبنا فلا نصلي، ونغير بألسنتنا فنخاطب الناس ونعلمهم العقيدة. لأنه في قرية بأكملها أو قبر يخص عائلة معينة مثلا، هو الولد ده جايبينه منين؟ مش عيلة برضه؟ رجل في عيلة والعيلة كلها اتفقت على إخراجه من المسجد إلى القبر إلى مقام المسلمين، هل في مفسدة؟ طيب احنا لو دعونا الى التوحيد حتى اجتمعت البلده على التغيير لكان التغيير جائزا. او العيله يا اخي ابننا هنطلعه من المسجد، ما احد يمانعه. فلو استطعنا ان العيله نجمعها على قول او البلده على قول لاخرجنا من هذه القبور ودفننا الموت في مقام المسلمين بلا اشكال. فانت تغير بلسانك تعليم الناس التوحيد، ونغير بقلوبنا الا نصلي في هذه المساجد. أريد عمل الحجامة لأنني أعاني من مرض في أعصابي منذ 10 أعوام، أريد أن تعلمني برجل صالح يعمل غريب. أولا أسأل الله أن يعافينا وإياك. يعني مسألة رجل صالح، الحجامة من قبيل الطب وليس في السنة ما يدل يعني هذا صالح أو غير صالح. فلو أي إنسان يعني ماهر في المسألة دي، لكن أنا لا أعرف أحدا. ما حكم أن يقول يا أبوي إذا نسي شيئا مثلا؟ الله المستعان. طبعا المسألة دي إذا كانت من قبيل النداء فهي شرك، وإن كانت من قبيل التوجع أو اللي هو بيسمونه نطبة دي فلا بأس بها. والأولى ترجع يعني. الأولى ترجع يعني. أحد المشايخ قال هم إخواننا في الإنسانية. إخواننا الأسئلة دي أولا لا تقل أحد المشايخ ولا أحد. إن القصة وأنا دائما الكلام عن المسألة دي نحي الشيخ جانبا عن الفتوى. إذا وقعت حادثة فتكلم الناس فيها، ما هو الواجب على المسلم؟ أن يسأل عن حكم الله ورسوله لأنه الذي يجب عليه اعتقاده. جيد؟ وقال تعالى وما اختلفت فيه من شيء فحكمه لم يقل فحكمه الى الاعلى. ليه؟ لان الفهم ممكن الاقل يفهم، ويغيب عن الكبار، وممكن يعلم الصغير ولا يعلم الكبير. وعندك الصحيحين لما النبي عسوك الحديث العجيب، يعني بعض الحديث كما يقول ابن الجوزي حين تأملته حتى كاد عقلي يطيش، النبي أمسك بجمار في يده يأكله، واخد بالك؟ ثم قال نبئوني بشجرة مثل المسلم لا يسقط ورقها. شوف مسك جمار زي الجماعة اللي يقول لك مثلا ايه اللي عرف البيض اللي في جيبه اسمه ايه دي مش عارف ايه باب الجلح، يقول لك ده شجرة لا يسقط ورقها، يأكل الجمار إشارة اللي يسرع النخل. قال ابن عمر فخاض الناس في شجر البواب اللي عرف تين مش عارف ايه، ووقع في نفسي انها نخله فنظرت فاذا انا اسهر القوم. طب يعني انا النخله دي اجيبها بدماغي كده؟ امال ابو بكر اكيد غلط. فلم يتكلم، فلما قال النبي انها النخله وذكر هذا لابيه حزن عمر. ليه؟ لانه لو اجاب لدعا له النبي عليه الصلاه والسلام، لانه ابن عباس عمل كده. ابن عباس استيقظ من النوم ما ليش النبي في الفراش. طب النبي فين؟ في الخلايا يبقى اكيد هيصلي، يبقى عاوز ايه؟ عاوز ماء يتوضا، فهم انه هيصلي، ولانه في الخلايا مش عاوز ينكشف العوره فوضعه بعيد عن النبي عليه الصلاه والسلام. فلما النبي شاف الحركتين فهم القصه دي فدعا له بالفهم، لانه فهم ان ده تصرفات ذكيه. فابن عمر كان يتمنى ان يقول عبد الله هي النخله، فالنبي يعني يصر بذكائه فيدعو الله له. وفي الصحيحين في حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ده رواية مين؟ رواية ابن عمر. الحافظ بعد ما روى الحديث ده بيشرح فيه فماذا قال؟ قال طب الحديث ده المحافظ ابن عمر. طب أبو بكر عمر لما جعلوا يختلفون في مانع الزكاة، طب ما الحديث واضح أهو. ابن عمر حافظ الحديث وهم بيختلفوا ليه؟ وده حجة في موضوع النزاع يقيموا ويؤتوا. قال ففي هذا دليل على أن السنة قد تخفى على كبار الصحابة ويعلمها من دونه، فإذا ثبتت السنة يصار إليها ولا يقال كيف خفي باء على فلان. مش إزاي ده غاب على ضوءها غاب؟ العلم ده مش الدراع مش تنطق. ابن عمر حافظ الحديث وابو بكر عمر احتج ابو بكر بمفهوم حديثه الا بحقه، ولو كان يعلم الحديث لاحتج به، ولو كان يعلمه عمر لسكت. يبقى قد يفوت العلم او بعض العلم الكبير ويعلمه الصغير، عشان كده لما اختلفتم فيه مش هينفع حكمه لايه؟ الى الله. لكن الاشكال كيف ياتي؟ أن تتصور أن شيخا كبيرا زي الشيخ الألباني مثلا لو اختلف في مسألة علمية سواء كانت صحيح حديث أو غيره مع شيخ ممن هو دونه، زي مثلا الشيخ مثلا الحويني أو أقل شوية، واحد من الطلبة من تلاميذ الشيخ، لأن لما هو كلام الشيخ الألباني خطأ، إنه الشيخ الألباني مثلا آثم أو صار هذا الصغير مثله في العلم أكبر منه، أو يقولوا لا ما تفرش الشيخ الألباني أو نحذر منه، اللوازم كلها باطلة وهي اللي عامل مشاكل. لأن علم المرء بالشيء مش هو العلم الكل، قد يخفى على الكبير بعض العلم وإعراف الصغير، لكن برضه الكبير كبير وإيه؟ والصغير صغير. لما يختلف الصغير مع كبير في مسألة يصيب فيها الصغير، برضه الكبير كبير والصغير صغير. لأن علمي بمسألة غير علمي بألوف المسائل. فيظل الطالب طالب والشيخ شيخ، العلامه علامه والبني ادم الصغير يظل صغير. ولا ينفر العالم ويطلب العلم ما زال عند الكبير. ولهذا يحمد العلماء الكبار رجوعهم عن بعض فتاويهم والناس يقبلون عليهم اكثر. ولا يبقى قاعد ضال ولا ما حدش يحضر منه ولا يبقى الناس ينكبون على الصغير، لا. فضل عن ان يترتب على ذلك اثم للكبير. بل ده يدور بين اجر وايه؟ واجرين. ففي المسائل العلميه ما دام ده واقع، واخد بالك؟ يبقى المفروض ان تسال عن حكم الله ورسوله الاعتقادي، فاذا علمته اعتقدته، طب والشيخ الكبير اذا كان الاعتقاد ده اللي هو حكم الله ورسوله خلاف ما يقوله فلان، لا دي مساله كبيره. وعند بقى النقول الصحيحه الكبيره جدا في خفاء عشرات النصوص على كبار الصحابه. طب ايه رايك في سنه المسح على الكفين؟ سنة المسح على الكفين يعني ايه رايكم فيها؟ من يجهلها؟ من يجهل مسح الكفين؟ أقول عمر كان يجهلها ويماري فيها، يماري مراء شديدا على مسح الكفين، وده في الصحيح. واختلف هو سعد بن ابي وقاص حتى رفع الى عمر فقال: يا بني اذا حدثك سعد عن النبي فلا تسال. خلاص انا سعد ذكر. طيب يقول ايه؟ انت اعلم ابن عمر؟ علم بالمساله دي انت انت هو هو. طب ما حكم الجلوس على المقابر؟ ها؟ طيب ما في صحيح البخاري ابن عمر كان يجلس على القبور. تعمل ايه؟ تنطح في النص؟ لا تجلس على القبور؟ لا لا تجلس على القبور، هذا حكم الله. طب ابن عمر؟ نفتح بقى باب التأويل. عمر ده صحابي جليل وديله حقه، قد تخفى عليه السنة، قد يعلم السنة وينساها، قد يعلمها ويظن أنه معارضة بآية أو بحديث عن النبي آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام، حاجات كثيرة يتأولها. يبقى لما يجي شيخ من المشايخ الكبار يفتي بفتوى، وتجد أنك بعض الناس ممن أقل منهم العلم أفتوا بخلافه، تعمل إيه؟ تسأل عن حكم الله ورسوله لأنه الذي يجب عليك اعتقاده. نرد النصوص لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونغطي أسماء الشيوخ، وندرس المسألة دي، وبعد ما نعرف هذا هو قول النبي نروح رافعين إيه؟ طب طلع القول اللي بتاع النبي ده اللي هو بتاع الطالب الصغير ده، طب والشيخ ده نعمل إيه؟ أقول ده الإمام الكبير العالم شيخنا وشيخ شيخنا، ويديهم الأذكار وهو ما زال كبير، والعلم ويؤتى للعلم ويدرس ويسأل، وما زال له حصده وقدره من العلم، وما زال كبيرا وما زال هذا الصغير، لان ده اصاب في مساله وده يصيب في عشرات المسائل. لكن ما اعرفش ان احنا حتى لا اخطي العالم، العالم اخطي النص وادور حوالين النصوص. ولهذا اخواننا انا تكلمت في شهر كامل عن المساله دي، وجعلت عنوانها محمد بين السلف والخلف. النبي اذا كان اذا وصل النص للصحابي طرقوا كل كلام، وهو حديث واحد بس حتى في الجائز وغير الجائز. لما قبض عمر، شوف الحديث ومعناه، دخل عبد الله على حفصه فقالت له: اشعرت ان اباك غير مستخلف؟ غير مستخلف؟ فقال: ان الرجل ليقول له يقول له رعيه غنم فيستخلف عليه، واحد عنده شويه غنم ويروح مشوار بيعمل ايه؟ يروح فضلت منه. فدخل على عمر قبل ان يتكلم سمعه يقول: ان استخلف فقد استخلف من هو خير منه، يريد ابا بكر، وان لم استخلف فلن يستخلف من هو خير مني يا رسول الله. فقال ابن عمر: فما هو الا ان ذكر رسول الله فعلمت انه لم يدع له خير. ما دام ابو بكر والنبي خلص في المساله، ما تخش بقى في المصالح والمفاسد. طب هو ابو بكر مش عارف ان النبي لم يستخلف؟ مش في مصالح؟ اول ما سمع ان ابو بكر والنبي عرف ان المساله خلصت ولم يسال. يعني احنا لو نفتح المجال لقلنا كان ابو بكر اعلم من عمر بان النبي لم يستخلف، واستخلف ابو بكر لمصالح عظيمه، والمصالح دي متوفره، بل الرعيه انتشرت، لكن عمر ما فعل هذا. ما دام ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني، وان لم استخلف فلم يستخلف من هو خير مني، الخير ده النجم ده ابو بكر، المساله دي محسومه عند عبد الله فلم يتكلم. الصحابه كانوا هكذا ونريد ان نكون هكذا. اذا كانت الفتوى بخلاف العلماء الكبار، الكبار كبار والصغار صغار. بس زي ما الكبار كبار من العلماء والصغار صغار نحن، فالكبار كبار النبي في الصلاه العليا برضه، ما انت بترفع درجه النبي هو اكبر الكبار برضه، النبي والعالم خلاص مع النبي على طول. والعالم يا اخي لا قدح فيه فيما ذهب اليه فانه ماجور على كل حال، والمشكله عندك. وقد ذكرت غير مره كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه وهو كلام جليل، يقول اذا عذر الامام من المتقدمين لعدم وصول النص اليه فلا يعني ان يعذر المتاخر بعد وصول النص اليه. يعني ممكن نقول الشافعي لم يقف على النص، لكن انت الان وقفت وهان اريك النص، لا عذر لك بما نعذر به الشافعي، لاننا نقول الشافعي لم يدري لكنك دريت. هو ماذا قال ابو حنيفه؟ وهذا الكلام من اعجب كلام رايته، لان الكلام ده الدنيا ولعت فيه. قال ابو حنيفه: لو ادركت، ورواية الخطيب البغدادي: لو أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ بكثير من قولي. فجرح الرب إيه ده؟ النبي يأخذ بكثير من قوله، وشنعه على أبي حنيفة. وأما أهل السنة ففهموا ماذا يريد؟ لأخذ بكثير من قولي، يعني كانت أغلب أقوالي بكلامه عليه الصلاة والسلام. لو أنا أدركته وسمعت كثير كان أغلب كلامي إيه؟ من كلامي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو ابو حنيفه يقول: لو ادركني رسول الله لاخذ بكثير من قول. الكلام كله منصوص عليه. فاذا روى النص عن ابي حنيفه لعدم وصول الاحاديث اليه، لكن الان الحديث في البخاري. كان في البخاري في زمن ابي حنيفه؟ لم يكن. فاذا عذر الاحناف لا تعذر ان لوصول النص اليه. طب ابو حنيفه؟ ها؟ ابو حنيفه هو ابو حنيفه؟ الناس عيال عليه في الفقه كما قال الشافعي رحمه الله عليه. يعني فالمساله دي بيحصل عندنا خلط، وانا اشبهها بمساله علاقه الصوفيه بالاولياء وعلاقه اهل السنه بالاولياء. احنا علاقتنا بالاولياء ايه؟ وسط، نحترمهم ونوقرهم لكننا لا نعطيهم حقوق الالوهيه في الاستغاثه والنذر والذبح. الصوفيه غنوا فيهم فنذروا لهم، وبعض الناس جمعوا عنهم فسبوهم. ولهذا يقول ابن تيميه: من اصول اهل السنه الايمان بكرامات الاولياء. ماشي؟ فكذلك العلماء قوم جفوا عن اهل العلم فسبوهم وطعنوا فيهم ببعض فتاويهم، وقوم غلوا فيهم فقدموا اقوالهم على النص. والحق بين ذلك، بين التجريح وبين الغلو، الحق هو الوسط. فما قاله اهل العلم موافقا للكتاب والسنه فهو على العين والراس لانه من الكتاب والسنه، وما قالوه في مخالفه الكتاب والسنه فنعذرهم في المخالفه ونتاول لهم ونترحب عليهم ان كانوا امواتا وندعو لهم ان كانوا احياء. لكن المتبع الاول هو من؟ هو النبي صلى الله عليه واله وسلم. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم. السلام عليكم.